يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح ويحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن المغيرة السباي عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات حين يركبه ويتخلى من أهله وماله وحين يميد وحين يرى إلى إما شاكرا وإما كفورا. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان ما أراد تقريره وأراد التأكيد عليه في بيان مذهب السلف الصالح رحمهم الله في إثبات صفات الرب جل وعلا، وأن الله تعالى يتصف بصفات وهي تليق بجلاله، لا تكليف لا تكييف فيها ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن على المؤمنين إذا ما تلقوا من الشارع هذه الأخبار أن يؤمنوا بها وأن يصدقوا وأن يصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي لهم أن يشبهوا صفاته بصفات غيره، ولا أن يزعموا أن اتصافه بمثل هذه الصفات تؤدي إلى المشابهة فيعطل الصفة أو يؤولوها، وإنما يؤمنوا بها كما جاءت إيمانا بالغيب. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون به ولم يروه، ويؤمنون بما وصف به نفسه دون أن يكلفوا أنفسهم بتكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، بل ينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين ويثبت له الصفة كما أثبتها لنفسه امتثالا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الخبر يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يضحك الله إلى صاحب البحر، يعني إلى الشخص الذي يستخدم البحر ويركبه، لما يتعرض له هذا يعني راكب البحر لمخاطر. فأول خطر يتعرض له عند ركوبه أنه يتخلى من أهله وماله ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه ويعتمد عليه، و يؤمل في النجاة من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ما ماد به البحر واضطرب وظهرت الأمواج وارتفعت فليس له حافظ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن أهل الكفر والشرك أنهم إذا ما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين، فإذا ما نجاهم عندئذ يعودون لشركهم، لأن الركوب في البحر واضطراب البحر وما يحدث له للإنسان من الإحساس والشعور بالخطر وهو في وسط البحر يتعلق بالله جل وعلا ويسأله النجاة ويتوجه إليه ويخلص غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يضحك الله جل وعلا من صنيع العبد وهو في تلك الحال. ثم يأتي الموقف الثالث وهو فيما إذا نجاه الله سبحانه وتعالى، وفيما إذا أنهى رحلته الشاقة ووضع رجله على بر الأمان، فهو في هذه الحال إما أن يكون شاكرا لله على ما أنعم عليه بالتوفيق وبالنجاة وبالعون، وإما أن يكون كافرا ينسى فضل الله ويجحد، وربما دعا غيره وعبد غيره، ولذلك يكون هذا موقف سببا في أن يضحك الله سبحانه وتعالى من صنيع العبد. ومحل الشاهد من الحديث إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يضحك، وقلنا إنه ضحك يليق بجلاله جل وعلا دون أن نخوض في تكييف أو تمثيل أو تشبيه، وأن هذه الصفة أعني صفة الضحك وغيرها من صفاته الأفعال كما عرفنا تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهي ليست من الصفات التي تقوم بذاته يعني دائما، وإنما هي تتعلق بمشيئته، فيضحك متى شاء ولا يضحك متى شاء. وفي حال ضحكه يوصف بأنه يضحك، وفي حال عدم ضحكه يوصف بأنه يضحك، لأن إمكانات الصفة واستعداداتها قائمة بذاته جل وعلا، وأن ضحكه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب، يعني أورد أحاديث كثيرة في إثبات صفتي، في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل المؤمنين يرى خالقه جل وعز يوم القيامة. يعني هذه مسألة أطبق عليها أهل السنة والجماعة ولم ينازع فيها إلا أهل الابتداع. قال: وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا بحث تناولناه ودرسناه، وهو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج أو لا. وعرفنا أن السلف رحمهم الله لهم في ذلك رأيان منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الخلاف قائم في ذلك ومستمر. أما الرأي الأول فهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وتبعها على ذلك عدد من أهل العلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أتباع التابعين وأئمة العلم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وأنه سئل فقال رأيت نورا أو نور أنا أراه، هكذا جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشعر بأن النبي لم ير ربه. وأن ما تعلق به من قال بأن النبي رأى ربه إنما هي رؤية جبريل، لأن الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تمسكوا أو تعلقوا بدليل قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وتمسكوا بقوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وعائشة رضي الله تعالى عنها حسمت الأمر في ذلك فقالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل، يعني أن من رآه النبي مرتين إنما هو جبريل في قوله ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرتين في صورته الحقيقية في صورته التي خلقه الله عليها، المرة الأولى بعد البعثة رآه في الأفق بين السماء والأرض في مكة يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في بطحائها، والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى كما قال جل وعلا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل وعرج بهما إلى السماوات، ولما وصل سدرة المنتهى طلب جبريل من النبي أن يتقدم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ليحثه لأن يتقدم، فقال له وما منا إلا له مقام معلوم. وفي تلك المرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك الموقف في صورته التي خلقه الله عليها، وهذا معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم القائلون بأن النبي لم ير ربه، قالوا إن الله تعالى قال في قصة المعراج، وقال في أمر المعراج، وقال ممتنا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أتاح له أن يرى من ملكوت السماوات والأرض الأشياء التي لم يرها غيره، فقال سبحانه وتعالى في ذلك لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالوا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما كان لهذه الآيات من ذكر، ولم تسمى آيات كبر، وإنما أعظمها وأكبرها وأجلها أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. فلما قال الله في حقه لقد رأى من آيات ربه الكبرى علمنا أن ما رآه إنما هو من مخلوقات الله، وإنما هو من آيات الله، وإنما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذه دلت ونفت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه. قال وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى أي في الدنيا. قال وأعطاني، يقول ابن خزيمة رحمه الله، إن بعض الناس جاءوا إليه بورقة مكتوب فيها دليل يثبتون به أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قال وأعطاني بعض أصحابي كتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض الجهمية، رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني حديثا منسوبا إلى ابن مسعود، وابن مسعود قال من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك. هذا الأثر المروي عن ابن مسعود، وظاهر هذا الأثر أنه ينفي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو أن يرى موسى ربه، وأهل الأثر لا يريدون نفي الرؤيا في الدنيا فقط، وإنما يمدون هذا الحكم إلى الآخرة، لأن محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المهج الجهمية والمعتزلة والرافضة الإمامية والخوارج هي مسألة أن يرى الناس ربهم في الآخرة. فالجمهور يثبتون ذلك مستندين على قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومستندين إلى قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومستندين إلى قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني هذه الآيات بيانا مقطوعا به بلغ نقله عنه صلى الله عليه وآله وسلم حد التواتر، ولذلك لا نقاش بينهم في هذه المسألة. وأما رؤية الناس ربهم في الدنيا فإن الجمهور أيضا وأهل السنة، بل إن هذا قول أطبق عليه الناس أهل القبلة أن الله لا يرى في الدنيا، لكن بر بنا أن المعتزلة نفت رؤيته في الدنيا، قالوا لاستحالة ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا، وعدم رؤيته في الدنيا ليست لاستحالة ذلك، بل إن رؤية الله أمر من الأمور الممكنة، لكن لما كانت قوى البشر ولما كانت المخلوقات عاجزة عن أن تتصدى لرؤية الله وتتحمل رؤية الرب سبحانه وتعالى، لذلك حجبت عن رؤيته، ولذلك لا يرى الناس ربهم في الدنيا. وأكبر دليل على ذلك أن موسى عليه السلام لما سأل الرب جل وعلا أن يراه جاء الجواب من الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والذي وقع يخبر به الله جل وعلا ويقول: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فالله إذن سبحانه وتعالى تجلى للجبل، وهذا دليل على إمكانية أن يتجلى الله لغير الجبل. لكن ما الذي وقع وحدث للجبل؟ أنه دكا وذاب وتطاير وتفانى وهكذا. فالجبل بمادته التي خلق منها أقوى من بني آدم ومن الإنسان، فإذا كان الجبل غير قادر على التجلي فالإنسان من باب أولى. إذن فالحكمة في أن المؤمنين لا يرون ربهم، أو في أن الناس لا يرون ربهم، ليست لاستحالة ذلك، وإنما هي لعدم تحمل هذه المخلوقات ذلك الأمر. نعم. الكتاب من فين؟ من فين؟ ما تعارضه؟ ما وجه التعارض؟ ايه، لا، موسى ما سأله، قال له ربي أرني أنظر إليك، لكن الذين سألوا أن يروا الله جهرة هم قوم موسى، ولذلك الله أهلكهم. ها الآية إيش؟ الآية جاءت في قوم موسى قالوا أرنا الله جهرة، وأما موسى سؤاله كان ربي أرني أنظر إليك. وعلى كل حال فهذا الكتاب باطل. أولا نسبته إلى ابن مسعود نسبة باطلة، هذا أول شيء. والأمر الثاني إن قولهم إن من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، نقول لهم إن إن قصدتم رؤيته في الدنيا فلم يقل أحد بذلك، ها، وإن قصدتم الآخرة فقد عارضتم كلام الله، لأن الله تعالى أخبر أنهم يرونه كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الشاهد أن ابن خزيمة رحمه الله يريد أن يبين أن هذا الكتاب مدسوس مكذوب على مين؟ على ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذا ليس من قول ابن مسعود. وقد مر بنا فيما مضى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ممن يرى أن الله لا يرى في الدنيا. قال: واحتج الجهمي بهذا الخبر، ادعى أن الله تعالى لا يرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه يوم القيامة ولا المؤمنون. قال: وهذا الخبر كذب موضوع باطل وضعه بعض الجهمية. قال: وعندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادين متصلين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، خلاف هذا الخبر الموضوع في خبر أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى. هذا الخبر سيتكلم عنه المصنف، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه، وهو أنه إذا جمع الله الناس في صعيد واحد وكان ما كان من الشدة وكان ما كان من الأهوال والتي وصفها الله تعالى بقوله: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في ذلك الوقت حتى إنه منهم من يتمنى لو أخذ به إلى النار خير له من أن يكون في ذلك الموقف العصيب. وتأتي أبواب الفرج ويأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فيشفع في الناس بأن ينقذوا من ذلك الموقف إلى أرض الحساب. وقبل أن يتوجه الناس إلى ذلك ينادي مناد للناس يقول: ليتبع كل أناس ربهم الذي عبدوه في الدنيا. فمن يعبد الأصنام يتبعونها، ومن يعبد الجماد أو الحيوان أو الأشجار أو السماء أو الشمس أو القمر يتبعونها وينتهون بها إلى النار، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهكذا كل من تبع غير الله سبحانه وتعالى وعبده يصور له صورته فيتبعونها، ويبقى المؤمنون. ويقال لهم: لماذا لا تنطلقون؟ يقولون: نحن ننتظر ربنا. فيقال لهم: هل شهدتموه أو هل رأيتموه؟ فيقولون: لا، ولكننا نعرفه بعلامات. وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم في هيئة وصورة لا يعرفون بها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون له: ألا أنت لست ربنا، إننا ننتظر ربنا. ثم يأتيهم الرب جل وعلا في صورة يعرفونه فيها ويقول لهم: أنا ربكم، ويبدي لهم العلامة التي يتعرفونه بها، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: يوم يكشف عن ساق فيخر من كان يسجد في الدنيا فيسجد لله جل وعلا، أما الذين لا يسجدون ولا يصلون فتصلب ظهورهم ولا يتمكنون من السجود، وتكون هذه العلامة. ثم يتبعونه جل وعلا ويأخذهم إلى الجنة. هذا الخبر الذي ذكره ابن مسعود فيه إثبات على أن الناس يوم القيامة يرون ربهم، فيكون ناقضا لما نسبه هؤلاء إليه من أن الله لا يرى، وأن من قال إن الله يرى فقد أشرك. فهذا الخبر يبطل ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ويدل على أن هذه النسبة نسبة ليست صحيحة. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس، لم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى، أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال: يمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا، قال يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، لأن عيسى ما كان راضي بالعبادة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا من كان يعبد الملائكة أو من كان يعبد الأنبياء فإن الله يمثل لهم شياطين هؤلاء فيتبعونهم، لأن الشياطين هم الذين حملوهم على ذلك، وأما أولياء الله جل وعلا فإنهم ما رضوا بالعبادة ولا أذنوا بها، ولذلك يبرئهم الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف. قال يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر. قال ويبقى أهل الإسلام جثوما يعني منتظرين، جاثمين يعني على الركب، فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال فيقول بما تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه. قال وما هي؟ قال فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق. قال فيخر كل من كان لظهره طبق ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يعني متصلبا لا يستطيعون السجود، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الحديث بطوله، فهذا الخبر الثابت عن ابن مسعود يرد ويبطل ما زعمه الجهمية. قال وفي الخبر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث مرارا، يعني يحدث بهذا الخبر أكثر من مرة. قال فلما بلغ هذا المكان من الحديث ما ذكر موضعا من الحديث إلا ضحك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك وأنه سبحانه وتعالى ضحك. فهذا الحديث أورد فيه ابن مسعود رضي الله عنه ما يرد كلام الجهمية وأثبت فيه صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. هذا الخبر الذي ذكره ابن خزيمة معلقا في أول الخال في ذكره ابن خزيمة معلقا وصله وبين سنده بقوله قال حدثناه يوسف بن موسى قال قال حدثنا مالك بن إسماعيل البصري قال قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال قال حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث بطوله. قال وفي خبر سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الطويل، قال: ثم يتمثل الله عز وجل للخلق فيقول: من تعبدون؟ إلى آخر الخبر. قال: وذكر بعض الحديث وقال: حتى يبقى المسلمون فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله ساجدا. هذا الخبر يذكر ابن خزيمة إسناده بقوله: قال حدثناه محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى وقرأه علي من كتابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة وهو ابن كهيل. ثم وصل الإسناد. ثم قال رحمه الله: وحدثنا البسطامي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، يعني عن سلمة الحديث بطوله، وهذا إسناد آخر. قال أبو بكر: هذا الخبر وخبر مسروق عن ابن مسعود يصرحاني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقر أن المسلمين يرون خالقهم عز وجل يوم القيامة إذا كشف عن ساق، وأن المؤمنين يخرون لله سجدا إذا رأوه في ذلك الوقت، فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ فكأن ابن خزيمة رحمه الله يقول إن خبري ابن مسعود ينقضان ما نسب إليه ويكشفان عن كذب من كذب على ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا، يعني يمكن تأويله ويمكن الجمع بينه وبين غيره من الأخبار، لا كما توهمه الجهمي عليه لعاين الله. قال: ونحن نقول إن من زعم أن الله يرى جهرة في الدنيا فقد كذب، إذن فيحمل الحديث على الرؤيا فين؟ في الدنيا. وافترى، فقد كذب وافترى، لأن ما لا يرى جهرة يراه كل بصير، ولا حجاب بينه وبينه، وإنما سأل قوم موسى أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أيضا إننا إذا نظرنا إلى هذه الآية التي أخبر الله فيها أن بني إسرائيل وأن قوم موسى قالوا لموسى أرنا الله جهرة، هم ما كانوا يريدون بذلك الرؤية، وإنما كان ذلك على سبيل التحدي والإنكار، على سبيل التحدي والإنكار. ولما علموا أن الله تعالى لا يرى، لأن قوم موسى علموا من موسى أنه سأل ربه وأن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه لا يرى، لما عرفوا ذلك وعلموه قالوا له على سبيل التحدي: أرنا الله جهرة. فلما قالوا له ذلك: أرنا الله جهرة، أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. هكذا جاء في هذه الآية. ولذلك نقول إن هذا الخبر الذي ينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه يمكن تأويله بأن هذا في الدنيا، والناس يعلمون أن رؤية الله في الدنيا فضلا عن أن تكون رؤيته جهرة لا تقع، فقد كذب وافترى لأن ما لا يرى لأن ما يرى جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه. وإنما سأل قوم موسى موسى أن يريهم الله جهرة فأما موسى فإنما سأل على لفظ الكتاب قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولم يقل إن أرني أنظر إليك جهرة لأن الرؤيا جهرة هي الرؤيا التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء والله عز وجل يحتجب عن أبصار أهل الدنيا في الدنيا لا يرى أحد ربه في الدنيا جهرة. وقد أعلمنا أي وقد أعلمنا هكذا يقول ابن خزيمة أنه أخبر فيما مضى في مسألة الرؤيا ويذكر هنا إخبار آخر يقول قد أعلمنا قبل معنى قوله لا تدركه الأبصار وهذا تكلم وذكره رحمه الله عند الكلام على مسألة الرؤيا وأن الرؤيا غير الإدراك لأن الإدراك أخص من الرؤيا والرؤيا أعم ولذلك نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤيا. قال وقد علمنا قبل معنى قوله لا تدركه الأبصار وأنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصوصا برؤية خالقه. وقد مر بنا أيضا أن ابن خزيمة رحمه الله كان ممن يرجح أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج وأنه حاول أن يبين أن هذا يعني ممكن وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن خصه الله بذلك فهذا أمر ليس بممنوع ورد وناقش قول عائشة رضي الله تعالى عنها لأن عائشة استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وبين أن الإدراك أخص من الرؤيا وأن من أثبت الرؤيا لا يتنافى قوله مع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار. ولذلك يقول إن هذا يحتمل أن يكون ويكون من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا برؤية خالقه وهو في السماء السابعة. وكان مما تأوله رحمه الله قال إن النبي في السماوات والسماوات لا تعتبر من الدنيا فإذا قلنا إن النبي رأى ربه فإنه رآه لكن ليس في الدنيا هذا مما تأوله رحمه الله. قال وهو في السماء السابعة لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهو في الدنيا. وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود والنصارى والمجوس كما قال ابن المبارك نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. ثم قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة البصري قال قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تعاينون الله عز وجل يوم القيامة عيانا يعني ترون ربكم عيانا. وبهذا أكمل وختم الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذا الباب وبين فيه ما قد سبق بيانه من مسألة الرؤية. وهذا الباب وإن كان المصنف عقده في مسألة إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، لكنه استطرد فتكلم على مسألة الرؤيا. ثم قال رحمه الله: باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل يقول: يريد أن يعرف عن الجهمية من هم وما مذهبهم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهو تلميذ واصل بن عطاء الذي اعتزل مذهب اعتزل مجلس الحسن البصري. وأصل هذا المذهب أن الخلاف الذي بدأ به في مسألة أهل الكبائر، هل أهل الكبائر يخلدون في النار أو لا، سؤال طرح على الإمام الحسن البصري: ما حكم أهل الكبائر؟ أكفار هم أو أمؤمنون هم؟ وهل إذا قلنا بأنهم يستحقون دخول النار فهل يخلدون أو لا؟ هذه الأسئلة التي طرحت على الحسن. وأخذ الحسن رحمه الله وأملى، أخذ يفكر وأطرق رأسه يتأمل بما يجيب. وإذا بهذا التلميذ، تلميذ الحسن، تسرع وكما يقول أهل الأمثال تزبب قبل أن يتحصرم، وقال: أنا أرى أنهم ليسوا بكفار وليسوا بمؤمنين، وأنهم يكونون في منزلة بين المنزلتين. فنهره الحسن، فما كان منه إلا أنه اعتزل مجلس الحسن وذهب إلى سارية أخرى من سواري مسجد البصرة وجلس، وجمع حوله الناس وأخذوا يناقشون في هذه القضية. وهذه القضية يعني النقاش فيها ليس صعبا، لكن المبدأ والمنطلق الذي انطلقوا منه، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحكم على أمر من الأمور فليحكم عقله، وأن للعقل مكانة ومنزلة في معرفة الأمور. وتطرقوا إلى مسائل من أبرزها: هل يجب على الله أن يعذب العاصي؟ وهل يجوز لله أن يسامح العاصي؟ وهل يجب على الله أن يكافئ المطيع؟ وهكذا تدخلوا في شؤون الرب جل وعلا وأوجبوا عليه يجب عليه أن يفعل كذا، ويجب عليه أن يفعل كذا، لأن مقام العدل يقتضي إثابة الطائع وتعذيب العاصي، وأنه لا يجوز لله أن يسامح العصاة، لأنه لو سامحهم لترتب عليه أن يكون ظالما، وهكذا استمروا في خوضهم واستمروا في غمرتهم وهم ساهون، وكونوا لنفسهم مسائل خالفوا فيها أقوال الناس، ثم بدأوا يخوضون في مسألة أخرى أعظم منها، وهي هل للحق، هل للعقل الحق في معرفة حقائق الأشياء أو لا، وهل العقل من حقه أن يحسن وأن يقبح أو لا، وهل الحسن والقبح مناطهما العقل أو الشرع، وانتهوا إلى أن الحسن والعقب الحسن والقبح مناطهما العقل، فالعقل هو الحاكم في ذلك. ثم لم يكتفوا بهذا وبدأوا يتكلمون في الرسل، وهل الرسل لابد أن يكونوا معصومين أو لا، وهل يقع يعني يجوز على الرسل المعصية والكفر أو لا، وخاضوا في أمور ولم ينتهوا بذلك، بل تعدوا إلى الرب سبحانه وتعالى، وهل يجوز لله أن يتصف بالصفات أو لا، وهل هذه الأسماء لله حقيقة أو لا، إلى أن وصلوا إلى أن الله لا يجوز له أن يتصف بصفة، وأن صفات الله تقتضي أن يتعدد الواجب، وأن الله لو اتصف بصفات فإن هذا يقتضي أن تحدث أن تحل الحوادث في ذاته، وانتهى بهم الأمر إلى ذلك. كل هذه مسائل خاضوا فيها، وكل هذه مسائل تعرضوا لها وحكموا العقل في ذلك، واستبعدوا النصوص وتطرقوا لقضية، وهي هذه النصوص التي جاءتنا في القرآن وفي السنة، هل يجوز لنا أن نستدل بها أو لا، وفرقوها وقسموها وقالوا أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقائد، والخبر إذا كان ليس قطعية الدلالة والورود لا يستدل به في العقائد، ودخلوا وفتحوا على أنفسهم بابا دخلوا منه سموه بباب المجاز، وكل ما لم يرق لهم من الأدلة الشرعية إن لم يتمكنوا من رده حملوه على المجاز. هذه قضاياهم التي خاضوا فيها، وكل قضية أخطر من الأخرى، ولذلك كان من أهل العلم من حكم على الجهمية بالكفر، وحكم عليهم بأنهم ضالون وبأنهم ليسوا من المؤمنين. طبعا مذهب الاعتزال والتجهم متفاوت، وهم فرق كثيرة، ولذلك كتب عنهم العلماء كتبا وبينوا فرقهم وبينوا أزمانهم وأكثر وأبرز قضاياهم، وكتب الفرق يعني مليئة بذلك. نعم. واصل ابن عطاء هو الأصل، وهؤلاء هم متفرعون لكنهم زادوا على الأصل، يعني كانوا هم تبع لكنهم زادوا عن الأصل. ومن أهل العلم من ربط وأوجد علاقة بين هؤلاء وبين جماعة من اليهود، وأن أصل هذه الفكرة إنما سرت إليهم من ناحية بعض يهود. إيه ما تعرف تزبب قبل أن يتحصرم؟ أنت تعرف العنب؟ العنب إذا جف ماذا يصير؟ زبيب. لكن متى يصير زبيب؟ مو بعد ما يستوي؟ فبعضهم يقول إنه صار زبيبا قبل أن أن يصير أي حصرم، لأن العنب أول ما يبدأ، أول ما تثمر ثمرة العنب، إذا كان العنب أخضر يابس شديد حامض يسمونه بالحصرم. فهذا ادعى أنه صار زبيبا يعني كاملا وناضجا وهو لم يبدأ بالمرحلة الأولى. هذا مثل يضربه العلماء، يضربه العلماء أو يضربه أهل اللغة وأهل الأمثال لمن يدعي العلم والوصول إلى النتائج وهو في بداية الطريق، وهو لم يتعلم من العلوم مبادئها، ويدعي أنه يستطيع أن يقول ويرى رأيه وأنا أرى ورأيي. فمن كان هذا حاله يصفه العلماء بقولهم تزبب يعني صار زبيبا يعني صار كاملا، صار في نهاية الأمر وهو لما يبدأ مشوار الطريق، كأنه وصل إلى آخر المطاف قبل أن يبدأ من أول الطريق. هذا معنى الايه المثل. ايش باقي على الوقت؟ والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف عند هذا لنبدا ان شاء الله الدرس المقبل مع باب جديد، وهو باب ذكر ابواب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.